بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وجملة ما في صحيح البخاري عند هذا الحد كنا قد وقفنا. قال: وجملة ما في صحيح البخاري. قال المصنف في شرحه، المصنف هنا هو من؟ من المصنف؟ المصنف النووي رحمه الله في شرحه. أين شرح المصنف؟ في شرحه من الأحاديث المسندة، في شرحه من الأحاديث المسندة 7000، شرح على البخاري، لأنه يتكلم على البخاري هنا، ففي شرحه على البخاري. فقال هذا الكلام في تعليقه على البخاري بأن عدد الأحاديث 7000 أحاديث البخاري، و275 حديثا بالمكررة، وبحذف المكررة 4000. قال العراقي رحمه الله: هذا مسلم في رواية الفرابري. الفرابري محمد ابن يوسف الفرابري تلميذ البخاري، تلميذ البخاري. خلي بالك، انا عندي محمد ابن يوسف ابن يوسف تلميذ، ومحمد ابن يوسف شيخ. محمد ابن يوسف تلميذ، ومحمد ابن يوسف شيخ. التلميذ هو الفرابري، وهو محمد، احسنت، محمد ابن يوسف. اما بالنسبة للشيخ فهو محمد ابن يوسف، احسنتم، محمد ابن يوسف التنيسي، عفوا عبد الله ابن يوسف التنيسي، لا، في محمد ابن يوسف اخر، محمد ابن يوسف طيب دعوني اراجع هذا. نعم، محمد ابن يوسف الفريابي، احسنتم، محمد ابن يوسف الفريابي. يبقى عندي محمد ابن يوسف التلميذ وهو محمد ابن يوسف الفرابري، وعندي الشيخ محمد ابن يوسف الفريابي، والفريابي شيخ البخاري رحمه الله. طيب ال طيب محمد بن يوسف الفرابري ده روايته للبخاري تامة، وهي الرواية التي معنا، الرواية التي معنا. في هناك روايات، طبعا البخاري له رواية، منها رواية حماد بن شاكر، ورواية حماد بن شاكر أنقص من رواية الفرابري، أنقص منها. وحماد بن شاكر النقصان الذي اعترى روايته من نهاية الكتاب، من نهاية كتاب كتاب الصحيح، بسبب أنه غاب عن بعض المجالس في نهاية الكتاب، فمن ثم لم يروها، لم يروها. فهذا الذي جعل رواية حماد بن شاكر ناقصة، مش ناقصة أنها مفقودة، ناقصة إن هو فاتته، ده اسمه فوت، له فوت أو عنده فوت بالنسبة للبخاري، عنده فوت من آخر الكتاب، وهو 200 حديث من آخر الكتاب. دي بالنسبة لرواية حماد ابن شاكر. فالعراقي لما تكلم قال هذا مسلم به في رواية الفرابري، لأنها هي الرواية الكاملة، هي الرواية الكاملة. أما الرواية رواية حماد بن شاكر فهي أنقص بحوالي 200 حديث. وأما الرواية الثانية وهي رواية إبراهيم بن معقل النسفي، إبراهيم بن معقل، نعم، فهي دونها أقل منها بمئة حديث. يبقى إبراهيم بن معقل فوت كم؟ فوت برضه من آخر الكتاب، الأخوات اللي في الأعلى، الأخوات اللي في الأعلى. فوت كام الآن؟ 300 حديث، وهي أيضا من آخر، من آخر الكتاب، من آخر الكتاب. والنقصان بسبب الفوت الذي فاته أيضا من نهاية الكتاب. إذن الرواية التامة التي عليها المعول عندنا فيما يتعلق بالعد ونحو ذلك، حتى معنا نحن فيما يتعلق بدراسة البخاري ونحو ذلك، هي رواية من؟ رواية الفرابري اللي هو محمد ابن يوسف الفرابري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وهذا قالوه تقليدا للحموي، وليس الحموي. الحموي هو عبد الله بن احمد بن حموية السرخسي، المتوفى سنة 81 و300. طبعا هو تلميذ الفرابري، تلميذ الفرابري، فإنه كتب البخاري عنه، أي عن الفرابري، خلي بالك لأن كلمة عنه هذه ما انتبه لها. يقول: قال شيخ الإسلام: وهذا قالوه تقليدا للحموي، فإنه كتب البخاري، البخاري عنه. أوعى تتوهم أن عنه دي عن البخاري، إنما عنه هنا أي عن محمد بن يوسف الفرابري رحمه الله. وعد كل باب منه ثم جمع الجملة وقلده كل من جاء بعده، نظرا إلى أنه راوي الكتاب وله به العناية التامة. ثم جمع الجملة وقلده من جاء بعده نظرا إلى أنه، يبقى المقلد هنا من؟ الحموي رحمه الله، الحموي رحمه الله، والذي قلد فيما يتعلق بالعد حتى، لأنه هو الذي عد الكتاب، عد حديثه، فهو وحصر الأبواب ونحو ذلك، فقلدوه في هذا. حافظ ابن حجر يقول: وأنا حاولت أن أنا أعد، فوجدت بعض الزيادات والنقصان ونحو ذلك، أو بعض النقصان في بعض الأشياء. قال: قالها، قال: ولقد عددتها. كلام هنا عائد على من؟ يبقى أنا عندي الذين قالوا بالعد السابق 7000 والمكرر 4000، قالوا ذلك تقليدا لمن؟ ها؟ اللي هو تلميذ مين؟ تلميذ محمد بن يوسف الفرابري، واضح؟ فحصر الكتاب وعده، فذكر ما ذكر من ذلك العد الذي هو مذكور. ثم جاء من بعده فقلدوه، جاء من بعده فقلدوه. وده يعطيك انطباع مهم جدا، انك انت تحاول انك انت في بعض المسائل المتعلقة ببعض الامور الاحصائية ونحو ذلك، انت من الممكن انك انت يعني تحاول تباشر ذلك بنفسك، لئلا يكون الذي ذكر عبارة عن تقليد وقع لبعض اهل العلم، ولا يزال بعض اهل العلم لثقتهم في من سبق يقلدونه في ذلك. في الحقيقة الاختلاف في العد، هل هو يعني هذا الاختلاف في العد، هل ان ده مش عارف يعد او نحو ذلك، او الامور معينة؟ لا، احيانا المتابعات يعدونها حديثا، واحيانا لا يعدونها، واحيانا يزيدون في المكررات، واحيانا كذا. فبالتالي هذه مسألة قد تكون مسألة اجتهادية. الان تستطيع انك انت تعد بسهولة، لان وسائل العد صارت بالنسبة لنا تختلف عن وسائل العد بالنسبة لي لمن سبق. قال: ولقد عددتها وحررتها. كلام هنا الحافظ ابن حجر. فبلغت بالمكررة سوى المعلقات. طبعا هو ايه اللي دفع يا اخواننا لانه يعد؟ ها؟ انه هو شغال، انه لما باشر المباشرة العملية فبدأ ينظر في بعض الابواب، يبدأ يحصيها، فوجد هناك زيادات وهناك نقصان في بعض الابواب المتعلقة في فوارق بين عدد الحموي وبين عدد العدد الذي عده وحصره، فدفعه ذلك وحمله ذلك انه يمسك الكتاب من اوله الى اخره فيعده ويحصيه، واضح؟ فدل ايه؟ فاحيانا انت بتيجي بعض الاشياء تنبهك تعطيك انطباع معين فتبدأ تنتبه وتفيق لشيء ما فبالتالي يدفعك هذا الشيء لانك انت وهذا طبعا فضل الله يؤتيه ما يشاء على كل حال فيدفعك لان تتحرك في شيء ما وفي مسألة ما يعني تخرج منها بفائدة للمسلمين يستفيد الناس منها ولا يزال الخير باق وكم ترك الأول للآخر وكم ترك الأول للآخر. قال ولقد عددتها وحررتها فبلغت بالمكررة سوى المعلقات والمتابعات 7397 يبقى ده بالمكرر لكنه ملوش علاقة بالمعلقات ولا بتراجم الأبواب ولا بالكلام ده كله إنما عد الأحاديث بالمعلقات بالمكررات فبلغت 7397 حديثا وبدون المكرر 2513 حديثا وفيه من التعاليق 1341 دي المعلقات الموجودة في البخاري كثيرة في الحقيقة جدا وأكثرها مخرج في أصول متونه والذي لم يخرجه 160 وفيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 384 طيب أولا ما هو المعلق الحديث المعلق أحسنت الحديث المعلق هو عبارة عن حديث حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر ولو إلى نهاية السند ده في هذه الحالة يسمى الحديث معلق مثاله مثلا من المثال الواقع كما قلنا عندي هذه المروحة تسمى ماذا معلقة لماذا هي معلقة ها لان في انقطاع من اسفل في فاصل بينها وبين وبين الارض واضح كذلك نفس القضية الحديث بين وبين البخاري والبخاري هو المنتهى كما ان الارض هنا هي الايه المنتهى فالبخاري مثلا هو المنتهى فالبخاري لما يقول حدث لما يقول قال يحيى بن سعيد الأنصاري من البخاري بن يحيى بن سعيد الأنصاري راويان على الأقل راويان يبقى في تعليق بينه وبين يحيى بن سعيد مسافة ولا لا بينه وبين يحيى بن سعيد مسافة الأنصاري فده اسم معلق وقد يقول حدث قال محمد بن لا يقول حدثنا ان هذا كذب انه يقول قال محمد بن ابراهيم التيمي 3 رواه قال مثلا علقمة بن وقاص الليثي وفيه كثير من وقال سعد بن أبي وقاص إن ميتكم ليس بنجس لو كان نجس ما مسسته قال البخاري قال طاووس بينه وبين طاووس لا شك مسافة وطاووس هو ابن كيسان اليماني رحمه الله وبينه وبين طاووس مسافة قال طاووس قال معاذ بن جبل فبالتالي ده اسمه المعلق ليه لأن في سقوط راوي أو اثنين على الأقل أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من بداية الايه من بداية السنة انا عندي بداية السنة من اين نعم من جهة الايه من جهة المصنف من اول ما بادي اقرأ عشان تبقى سهلة بداية السنة من المكان الذي تبدأ منه القراءة الحديث فاذا كان السنة عند البيهقي يبقى بداية السنة من اين من قولك قال البيهقي رحمه الله اذا كان السنة عند الامام مالك يقول بداية السنة عندك من بداية الإمام مالك رحمه الله وهكذا واضح من أول أن تقول قال فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان أو كذا إلى نهاية اللي هي فعند الوقوف بالنهاية اللي هو المنتهى منتهى السنة أيا كان المنتهى قد يكون المنتهى النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون المنتهى الصحابي قد يكون المنتهى التابعي معنى معلق بصفة الجزم أو بصفة التمييز؟ حديث شيخ حسام أنت سنترك الآن المجال الذي بيدينا ونبدأ ندخل في المعلقات بصفة الجزم والتمريض والكلام ده. أول جزء بالنسبة لك. فما هو مشكلتك حتبوظ الدنيا على إخوانك. ستأتي في الكتاب إن شاء الله. ماشي؟ ستأتي في الكتاب. فعلى كل حال فنترك الآن الأمر هذا حتى لا نضيع الدرس على إخوانك، وإلا فده موضوع مستقل بذاته عشان نبدأ نشتغل فيه، فهيكون موضوع هياخد يأكل منا الوقت أكلا. طيب، قال وفيه من المتابعات والتنبيه. طبعا تعلمون المتابعات، ما هي المتابعات؟ المتابعة هي أن يشترك الرواة، المتابعة بصفة عامة، أن يشترك الرواة في مخرج الحديث، عشان برضو ما نديش ايه المتابعة بصفة عامة، أن يشترك الرواة في مخرج الحديث. فإن اشتركوا في المخرج كل ما جاء بعد ذلك يسمى، اللي هم التفريعات التي تأتي بعد هذا تسمى متابعات. تنقسم بقى المتابعات هذه الى متابعات تامة او متابعات ايه او متابعات ناقصة، لكن طالما ان المخرج عندي متحد فكل ما كل اشتراك بعد ذلك يسمى متابعات. اختلف المخرج خلاص انتقلنا من المتابع الى ايه الى الشاهد. احسنتم، انتقلنا من المتابع الى الشاهد، واضح؟ دي بالنسبة للمتابعة، انت قد تكون تامة وقد تكون ناقصة، ده سيأتي الكلام فيها طويلا معنا ان شاء الله تعالى. فهنا البخاري قد يأتي بالمتابعات، يأتي بالمتابعات لماذا؟ لإشكالية مثلا مرت وردت في الحديث الذي سبق، فيأتي بالمتابع لتقية هذا الايه؟ لدفع هذا الإشكال، سواء كان هذا الإشكال نابع من تدليس الراوي فيريد أن يدفع ذلك التدليس بأنه يسوق له متابع لهذا الايه؟ لهذا الحديث، أو ناشئ عن كلام في الراوي أو آخره، يسوق مباشرة المتابعات لهذا الحديث حتى يدفع هذا الإشكال، وده موجود كثير جدا في البخاري رحمه الله تعالى. والروايات 300، والتنبيه على اختلاف الروايات، 384. هكذا وقع في شرح البخاري، أي وقع في شرح البخاري لمن؟ للمصنف حافظ ابن حجر رحمه الله. وفي الحقيقة إخواني فتح الباري هذا كتاب تقريبا ذرة، مش تقريبا بل يقينا، هذا ذرة في سماء العلم، تاج في سماء العلم. الذي ينظر في صنيع الحافظ ابن حجر يرى أن هذا الرجل يعني بحر لا ساحل له فيما يتعلق بسعة الاطلاع والعلم ونحو ذلك. في اللغة تراه ما شاء الله، في الاطلاع على الروايات واختلافها ونحو ذلك تراه ما شاء الله بحر كبير جدا. في ولذلك يعني في الحقيقة صدق العلماء لما قالوا، تعلمون ان الشوكاني سيأتي كلامه، لكن تعلمون ان ابن خلدون قال شرح البخاري بين على هذه الأمة. شرح البخاري، وابن خلدون بالمناسبة كان في وقته شروح كثيرة جدا للبخاري، جملة من الشروح، لكنه لما نظر فيها وجد انها ما تزال يعتريها شيء من الايه، يعتريها قصور في جنب هذا الكتاب العظيم جدا. فقال شرح البخاري دين على هذه الأمة، وكأنه يقول أتمنى أن أجد من يقوم بسداد هذا الدين أو بتأدية هذا الدين أو بتوفية هذا الدين. فالعلماء لما جاء الحافظ ثم شرح هذا الكتاب ذلك الشرح بذلك النفس العالي الذي ما اعتراه ملل، فنفسه في أول الكتاب كنفسه في آخر الكتاب. غالبا الإنسان لما بيكون في الكتب الواسعة التي تأخذ وقت طويل جدا، فبالتالي أحيانا يبدأ وبعدين يبدأ إيه طول الوقت في ملل طال الوقت بتاعه الكلام ده يبدأ يمل يبدأ في النهاية يكون الشرح من رأس اللي من رأس القلم. وده اللي حاصل مع النووي رحمه الله مع علو كعبه أيضا كذلك، إلا أنه نفسه في بداية شرحه على صحيح مسلم ليس أبدا كنفسه في نهاية شرح صحيح مسلم، فتجد في النهاية الشرح يعتبر من رأس اللي من رأس القلم مع عظيم الفائدة التي ضمنها الحافظ النووي رحمه الله تعالى، ضمنها هذا الكتاب الجميل والتعليقات النافعة جدا على هذا الكتاب النافع وهو صحيح مسلم. العلماء بعد ذلك لما نظروا في هذا في شرح في فتح الباري فقالوا والله لو نظر ابن خلدون، لو اطلع ابن خلدون على فتح الباري لقال بأن الحافظ ابن حجر قد أدى عن الأمة دينها، قد وفى عن الأمة هذا الدين. وقيل للشوكاني ما تشرح البخاري، اشرح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، وهو يعني بذلك اللي فتح الباري. ولذلك كل من شرح البخاري بعد فتح الباري كشف نفسه للناس. ولذلك لما تيجي تدخل في حاجة زي كده ما تقوليش بقى انا هشرح شرح اللي هشرح البخاري، هتتفضح ليه؟ لان انت هتروح فين كما يقولون يا زعلوك في وسط الملوك، ها هتعمل ايه اخوانا لو تهرب شرح ال ها كل من تكلم في الاختصار سيفسد هذا الكتاب، بركة هذا الكتاب على وضعه وعلى حاله، بركة هذا الكتاب على وضعه وعلى حاله. عشان تيجي تختصر له ويقول مختصر فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني وبعدين اختصار فلان، يا اخي انت ما سبحان الله انت افسدت الكتاب حقيقة افساد. يعني الحافظ ابن حجر اخوانا يعني عمل في الكتاب بعمايل. ولذلك الفائدة التي ذكرتها لكم في الدرس الماضي فيما يتعلق بال حديث إذا توضأ أحدكم فليضع في أنفه ماء ثم لينثر أو لينتثر، وإذا استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يجعل يده فلا يضع يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثة. كل من خرج الحديث بعد للأسف كل يعني من وقفت عليهم في تخريج الحديث لم يذكروا هذا الذي فعله البخاري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بضمه للإيه؟ بضمه للحديث. ودي بالمناسبة كانت ذكرتني الآن بكلام الشيخ كمال في الدرس اللي قبل الماضي على ما تذكرون، لأن طيب مش ممكن أن يعد الحديث إذا كان من طريق واحد يعد حديث واحد فقط. نقول أنا ربما يعني أحيانا يفعله البخاري بناء على هذه الجملة، لكن في الحقيقة هذا صنيع الأئمة، هذا ليس بصنيع الأئمة من بعد البخاري رحمه الله تعالى أو غير البخاري رحمه الله تعالى، لما كانوا يجعلون الحديث الذي خرج من المصنف من الإمام الأئمة أو من الصحابي مثلا في موطن من المواطن يسوقونه على أنه حديث، ولو أنه قال بنفس السند وبنفس السياق حديثا آخر في موطن آخر واضح، المهم إن هو الحديث الذي ذكر فيه فيجعلونه ايه؟ يجعلونه حديث على حاله. فالحافظ نبه على هذا التنبيه خطير جدا. يعني انا في الحقيقة انا اقرأ والله ما تشعرون بالفرح الذي فرحته ساعة ان وجدت هذه الفائدة. طبعا انا رجعت لكلام الحافظ بعد ما تعبت فيما يتعلق بمسألة الايه؟ بمسألة لماذا مسلم رحمه الله تعالى مع ان المصنف قال رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، فنظرت في مسلم ثم ابن المخرج خرج الحديث وقال رواه مسلم برقم 200 اظن 274 230 اي نعم 200 كم وثلاثين ماشي على ما اذكر. المهم فجئت في رواية مسلم واذا برواية مسلم فيها فقط الحد الأول من الحديث وهو إلى وإذا استدمر فليوتر. عند هذا انتهى الحديث الأول عند مسلم. في تتمة ثانية للحديث الذين عزوا الرواية الأولى فقط، طيب الباقي الباقي وقف عند هذا الايه عند هذا الحد. ففوت ابحث وانقض بتاع الكلام ده الى ان وصلت الى الرواية الثانية التي عند مين؟ التي عند مسلم، عند مسلم رحمه الله. فبدأت في الحقيقة يعني اقف، طيب لماذا البخاري ضمن هذا الحديث؟ لماذا اتى به؟ قلت لا بد ان يكون يعني طيب هذا الفصول في أصول التفسير أموت أتوكم به، لكن أتوكم به بعد على ال نسخة ما شاء الله جيدة. ال ما أدري، نحس إن إحنا هنا في ها شوف عزام حد يشوف لنا المسألة ديت ها طيب. فقلت لا اكيد الحافظ ابن حجر، اكيد الحافظ ابن حجر اتى بهذه الفائدة. فسبحان الله بدأت اقرأ، والله يا اخوانا في بداية الكلام وجدت ان الحافظ ابن حجر ذكر هذا الكلام وقال وكأن يعني فعلا ما فذكر، وابحث عن من نص عن هذه الفائدة في الحقيقة ما وجدت سوى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والذي ذكر هذه الفائدة في هذا الكتاب. قال وكأن بنفس النص، وكأن البخاري رحمه الله تعالى يرى أن الحديث إذا جاء من طريق واحد، أن الحديثين إذا اتحد مخرجهما وكان الطريق إليهما واحد يرى جواز ضمهما، كما يرى جواز تفريق الحديث إذا لا عند ال يرى كما يرى جواز تقطيع الحديث، تقطيع الحديث على حسب الفائدة الفقهية إذا لم يكن بين فقرات الحديث ارتباط. ماشي؟ فكأنه كما أنه يرى جواز تقطيع الحديث، كذلك يرى جواز إيه؟ جواز ضم الحديثين إذا كان الطريق. طبعا هذا الكلام بمعنى، وإلا فنص الحافظ يعني قد ذكرته لكم في حينه. ففي الحقيقة يعني الفوائد دي فوائد عظيمة جدا لا تكاد تجدها إلا في الفتح. ثم إنه ضمن هذا الكتاب فوائد فقهية، فوائد حديثية، فوائد لغوية، فوائد يعني إسنادية، فوائد فيما يتعلق بالعلل. فده كتاب موسوعي بمعنى الكلمة. واضح؟ محمد آدم الأثيوبي، الشيخ محمد الأثيوبي رحمه الله حفظه الله، لا يزال على قيد الحياة، صلى الله عليه وسلم أن يمتع الأمة بصحته، ولا شك عالم النحرير له باع طويل جدا في هذا الكتاب، لكنه اعتمد في شرحه على مسلم وكذا النسائي والكلام ده وكذا الترمذي، اعتمد اعتمادا كبيرا جدا جدا جدا على الفتح جدا. ولذلك كل من جاء ثم ركن فتح الباري في جنب، أنا أقول لهذا يعني فاته خير كثير جدا، لكن الكتاب له مداخل ولا بد من أن تدخل إلى الكتاب من مداخله، وإلا ما تستطيع أنك أنت تسير في الكتاب يعني نعم. والله للأسف الشديد هي طبعا الطبعة السلفية، لكن أظن أن هناك طبعة جديدة يعد لها في النزول قريبا ستنزل على ما أذكر، طبعة جيدة، لكن في الحقيقة أن الطبعة السلفية هي الأفضل. إخواننا جابوا طبعة طيبة، لكن للأسف الشديد طبعة ما هي بلاق السلفية وبلاق كل دي مصورة تعتبر تكاد تكون متقاربة، متقاربة جدا، اللي هي طبعة الشيخ السلفية، اللي هي طبعة يسموها طبعة ايه طبعة الريان، والريان اصلها طبعة بلاق القديمة. وهذه التي عليها تعليقات الشيخ حامد الفقي ومحب الدين الخطيب. محب الدين الخطيب. هذه التعليقات ولا الفتح يعني؟ لم أقف عليها، لم أطلع عليها، فما أدري يعني صنيع الشيخ الحلبي فيها ماذا؟ هل اعتمد على مخطوطات للكتاب أو لم يعتمد على مخطوطات للكتاب؟ يعني على كل حال ما يزال الكتاب الفتح محتاج خدمة شديدة جدا، والكل طبعا للأسف الشديد يهاب الدخول في هذا لطول الكتاب، فده بيحتاج إلى فريق عمل، فريق عمل، فريق ده. لكن طبعا أحيانا بتقصر الهمم باعتبار أنك أنت لأنه يحتاج إلى أموال، لأن عشان تجيب مخطوطات للكتاب ربما يكلفك ذلك. فدي فين يا سفيان؟ طيب فربما يكلفك ذلك أموال كبيرة جدا، لأنك أنت هتطبع الورقة نفسها أحيانا من المخطوط ونحن ذلك بيكلفك، ممكن يكلفك أموال. والكتاب أظن له مخطوطات كثيرة جدا، لكن في الحقيقة أظن التكلفة المادية فدي لابد من المؤسسة هي التي تقوم بالعمل على هذا الكتاب. وليت المؤسسات الكبرى كمؤسسة الشيخ عبد الرحمن العقيل والمكنز ولا حاجة يقوم بضبط. نعم الجامعة الإسلامية شغالين فيه، نرجو تكون هي، لو الجامعة الإسلامية شغالة فيه أظن حيكون فيه شيء من ال من ال لو فعلا الجامعة الإسلامية شغالة أظن حتكون، ودي اللي أنا ما زلت أنتظر أرجوها يعني. نعم لا مش هينفع الوقت رمضان. نعم ما هو هدي الساري، لكن هدي الساري محتاج مدخل. كثير من الإخوة للأسف الشديد لا يقرأ هدي الساري أصلا قبل ما يدخل في البخاري. ما هو الهدي، لكن الهدي محتاج أيضا، لكن ممكن تذاكره لو أشكل شيء إن شاء الله، ممكن نحن مع بعض إن شاء الله. ها؟ اللي هو إيه؟ لا أنا مش صعب. بس شوف أنا شايف ويحق له ذلك. يحق له ذلك. بالمناسبة يا إخوان، عشان طبعا إحنا خرجنا بال، لكن لعل الخروج هذا فيه فوائد إن شاء الله. تظنون الفتح الداري هذا كان مجرد تصنيف مجرد؟ ده كانت مجالس للطلبة أثناء التدريس، يجمع اهتم وإلى آخره ويكتب وكده، حتى خرج ولذلك تخيل الطالب الذي يدرس الفتح، يدرس البخاري بهذا النفس العالي جدا، ده في النهاية حيوصل لإيه؟ كثير من الإخوة النفس بتاعها بيقصر والهمة بتبدأ تضعف وتفتر ونحو ذلك. ده في الحقيقة أنت محتاج نفس العلم هذا طويل، وانت طبعا مع الحضور والدروس والبتاع والكلام ده لابد انك انت يكون لك اجتهاد في بيتك تذاكر والى اخره، وما يشكل عليك يعني غنيمتك ان تلتقي بمشايخك فتبدأ تطرح عليهم، تبدأ تناقشهم في المسائل في الكلام ده، فدي مسائل. فده كله كان شرح لي انا اقول لو جئنا فقط نقول هنشرح كتاب المقدمة للفتح الباري للاخوة، أظن إن هنا من الإخوة ستقصر عن إنها تنتهي من الكتاب المقدمة، من مقدمة الفتح اللي هي هذه السنة. تخيل الكتاب ده بهذا الحجم الكبير، لو إنه تفرد زي مثلا شرح الشيخ محمد آدم الأثيوبي على صحيح مسلم، لو إنه تفرد في مجلدات زي ده كم يصل؟ أظن هذا الفرد من الممكن أن يصل إلى 70-80 مجلد، 70-80 مجلد. واحنا نقول ان شرح الشيخ محمد ادم الاثيوبي على صحيح مسلم كبير جدا، في الحقيقه ان الكتاب مفروض، وصفحه الكتاب من صحيح مسلم على من شرح الشيخ محمد ادم الاثيوبي على صحيح مسلم لا تتعدى 5 أسطر من الصفحه في صحيح البخاري في الفتح، 5 أسطر فقط، واضح؟ فكيف ثم ان احيانا الفتح نفسه اللي هو شرح الفتح اللي هو البخاري الحافظ ابن حجر ربما يعزو الى مصادر انت لم تطلع عليها اصلا، ولم تعرفه وكتب وأقاويل وإلى آخره. سبحان الله، هذا الرجل يعني رجل غريب جدا. ففي الحقيقة يعني أتعب من جاء بعده. بس شدنا هو واحد إما من يعني نفس نظام العلم بتاعه. مسألة إنه أخذ ياما من ابن رجب أو الكلام ده كله مش على نفس الوتيرة. لا يزال أهل العلم ينقل بعضهم عن بعض، لكن شرحه على الفتح أوسع من شرح ابن رجب على البخاري. شرحه على البخاري أوسع من شرح ابن رجب على البخاري، وهذا تستفيده من الكلام في البداية، لأن ابن حال ابن رجب الجزء الموجود منه لسبع مجلدات، وهي سبع مجلدات في الحقيقة مفروضة أيضا، وإلا فممكن تضم في مجلدين ولا حاجة في البداية. لكن لو قارنت بين هذا وبين شرح الحافظ ابن حجر على الفتح ستجد ان الحافظ متوسع جدا جدا فيما يتعلق بالايه، فيما يتعلق بالفتح. نعم ينقل، اقول قال ابن بطال، قال مش عارف مين، قال مين، قال مين، قال مين، قال البدر العين، قال النخيل، ينقل. لكن في الحقيقه مساله النقل دي هذه لا تعيبه، هذه لا تعيبه، والا ما تعجب منين يعني، انت سينقل واضح. لكني أعرفك ببصمتك في النهاية بعد هذا ليه؟ بعد هذا النقل. فالحافظ لا شك كان في هذا الباب يعني لا يبارى. والحافظ ابن حجر كان متيم جدا بالذهبي رحمه الله، متيم بالذهبي، فيقول شربت ماء زمزم كي أرزق علم الذهبي رحمه الله، دعوت الله أن أرزق علم الذهبي، فشرب ماء زمزم لأجل هذا، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه أن يفتح عليه. لأنك أنت سبحان الله لو لم يفتح الله عليك والله أنت كأنك تمشي في يعني طريق في متاهة. فالله عز وجل هو الذي يفتح عليك، هو الذي يعلمك، الذي يأخذ بيدك، وهو فانتبه يعني لهذا. إياك أنك أنت تظن أنك أنت بجهدك وذكائك ونحو ذلك يعني ستصل، لن تصل إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إلا خير. يا ولد يا العور العور العور العور، يلا الله يحفظك. شو سالي برا؟ يلا يا سفيان، سفيان بن أبي سهل هذا ما وجد في مكان إلا وقلبه رأسا على عقب. طيب، قال هكذا وقع في شرح البخاري، ونقل عنه ما يخالف، ونقل عنه ما يخالف هذا يسيرا. قال هذا خارج عن الموقوفات والمقاطع. طبعا الموقوفات والمقاطع هذه خارج لإيه؟ خارج نطاق مسألة العد. نعم. ما معنى الموقوفات والمقاطع؟ الموقوف والموقوف على ايه؟ طب والمقاطع؟ احسنت، عن التابعين ومن دونه. يبقى المقاطع هذه اقاويل التابعين ومن دونهم، او الموقوف على التابعين ومن دون التابعين. اما الموقوفات فهذه اللي هي ما ثبت عن الصحابة من اقوالهم، من اقوالهم. طيب، قال فائدتان. الأولى تعقب النووي رحمه الله تعالى، أو تعقب النووي في فهمه لسياق عبارة ابن الصلاح. ساق المصنف هذا الكلام مساق فائدة زائدة. أين الكلام الذي ساقه المصنف؟ ها؟ الذي مر قد، أين هو؟ ها؟ أحسنت. وجملة ما في البخاري 7275 حديثا بالمكررة، وبحذف المكرر المكررة 4000. العراقي ماذا قال؟ والعراقي نظم ابن الصلاح. العراقي ماذا قال؟ قال ايه؟ وفيه ما فيه لقول الجعفي احفاظ منه عشر الف. ثم قال وعله اراد وبالتكرار لها وموقوف وفي البخاري 4000. فقال وعله أراد بها وبالتكرار، ماشي. لها وموقوف وفي البخاري 4000، فبقول لك 4000، فهو قال لا جملة ما في البخاري 7000. أما المكرر هذا اللي بدون التكرار فأربعة إيه؟ 4000. فقال ساق المصنف هذا الكلام ما ساق فائدة زائدة، قال شيخ الإسلام أي الحافظ ابن حجر: وليس ذلك مراد ابن الصلاح، بل هو تتمة قدحه في كلام ابن الأخرم. يعني ما يزال كلام ابن الأخرم كلام ابن الصلاح يرده على كلام مين؟ على كلام ابن الأخرم. ماشي. ف كلام ابن الأخرم تعرفون ما هو؟ مر معنا. ها؟ ابن الأخرم طبعا قال أي هو يتكلم على الصحيحين، قال ولم يعمه ولكن قلما قلما إيه يفوت البخاري أو مسلم من الصحيح إلا لإيه إلا القليل إلا القليل. فهنا ابن الصلاح يعقب قال لا ده فاتهم كتير فاتهم كتير، واضح. لكن من الممكن ان احنا ان الخمسة ان احنا نقول ان الخمسة ما فاتهمش الا ليه الا القليل. طبعا هو ده كلام النووي، لكن كلام النووي كتعقيب على كلام ابن الاخرم رحمه الله تعالى. وهنا ابن الصلاح يقول هذا تعقيبا ايضا، ماشي، بيقول ان هم قالوا لا ده احنا ما فاتنا كتير جدا، واضح. والبخاري قال احفظ 100,000 حديث، خرج الموجود ده 100,000 حديث صحيح، واضح. فقال قال شيخ الاسلام: وليس ذلك مراد ابن الصلاح، بل وتتمة قدحه في كلام ابن الاخرم، اي ان البخاري قال احفظ 100,000 حديث صحيح، وليس في كتابه الا هذا القدر اللي هو الكمية اللي العدد الموجود اللي هما 7000 بالمكرر وتس و4000 بدون اللي 2000 وشوية بدون التكرار، لكن كما ذكر ابن الصلاح قال 4000 بدون التكرار. قال: وهو بالنسبة إلى 100,000 شيء يسير جدا، معنى ذلك إن الأحاديث الصحيحة كثيرة. الثانية: ما وافق فيه مسلم مسلم البخاري. البخاري وافق مسلم كما ذكر المصنف هنا في الكتاب كله عدا كم؟ 820 حديث التي بينهم بين البخاري ومسلم فيها اختلاف، وذلك قال: وافق مسلم البخاري على تخريج ما فيه إلا 800 حديث وعشرين حديث 820 حديث هذه هي التي اختلفوا فيها. فالبخاري انفرد ببعضها وانفرد مسلم بالإيه بالبعض الإيه بالبعض الآخر، واضح. طيب على كل حال نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم.